الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. ما زلنا مع الروح والريحان تحفنا ملائكة الرحمن ونحن نقرأ في سورة آل عمران. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل هكذا تحاجج الآيات أهل التضليل والتبديل. وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة حوله تتنزل السكينة وتسكن البركة. ثم يأتي الأمر من الله للمسلمين بأن يعتصموا بحبله المتين ويحذرهم من يوم فيه تبيض وجوه وتسود وجوه ألا فاحذروه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إنها أمة الإحسان والبذل والبر. هيا مع الآيات نستلهم الثبات ونستكمل الخطوات. بنبدأ التلاوة. وخلي بالك يا قارئ القرآن، الآية هنا بعد إيمانكم كافرين، يبقى الآية اللي بعدها وكيف تكفرون، يبقى كافرين تكفرون. نبدأ التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنا عايزك تنتبه إلى صراط المستقيم، كلمة صراط ومستقيم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هنا صراط بالصاد، البعض يقلب الصاد إلى سين، صراط طي طاء بالطاء، اهدنا الصراط المستقيم، دي أيضا طاء، البعض يقلب الطاء إلى تاء، ومستقيم استقبالك للقاف، البعض بيقلب السين لصاد والتاء لطاء، لا مستا. وخلي بالك القاف المكسورة، مش معنى القاف المكسورة ترقق، لا أيضا تفخم تفخيم أدنى تفخيم نسبة، تقول مستقي قي قي قي هكذا وليس كاف هكذا، يبقى إلى صراط مستقيم هكذا انتهت. يبقى هنا الوقف تم، انتهى الكلام، عشان كما أقول دائما بعدها نداء، أبدأ بالنداء يبقى قبلها الوقف تم، يعني يصح قاطع القراءة كنت في الصلاة أو قطع القراءة تقول صدق الله العظيم، تبدأ يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولا تموتن. طب ما جات لك الا وانتم مسلمون قبل كده في سوره البقره، بس انتبه معايا ركز معانا هنا، ولا اهي اهي تبقى اهي كلمه واضحه ما شاء الله اهي، ولا يا ما شاء الله هنا ولا تموتن، انما هناك فين؟ ايه في اذ ابتلى ابراهيم هناك فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمام التمام. ايه واذ ابتلى ابراهيم، يلا نسمع الآية. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيوة، اتقوا الله عز وجل، أن تجعل الله سبحانه وتعالى أمام عينك وعلى لسانك رقيب عليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مرة ثانية، يا أهل الزمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية اللي بعدها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بنعمته إخوانا. انتبه معايا قارئ القرآن، أنا عايزك تركز معايا والله في كلمة نعمة. انظر إلى كلمة نعمة، نعمة بالتاء المبسوطة، إيه بالتاء المفتوحة، بالتاء المجرورة، نعمة إيه؟ أي نعمة في القرآن بالتاء المبسوطة ديت؟ لا، عندي مواضع معينة اذكروا هنا نعمة، لأن في مواضع في القرآن نعمة واذكروا نعمة هكذا، نعم، إنما هنا بالتاء الإيه المبسوطة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في سورة البقرة جات لك فين دي؟ في حتة بقى ايه؟ في مقتل. ايه فين دي؟ بس انتبه، هناك الكلام على الطلاق، هنا لعلكم تهتدون مناسبة تهتدون، إنما هناك الطلاق، يبقى لعلكم لو في عقل لعلكم تعقلون، سورة البقرة، وبعدين تعقلون وبقرة، يبقى قاف مع القاف الآية هناك 242، وبعدين تدخل الربع الجديد ألم ترى. نقرأ الآية مرة ثانية، واعتصموا بحبل الله، والله كده مع بعض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يبقى خلي بالك برضو، بقولك آياته وليس الآيات، الآيات هناك الآيات لعلكم تتفكرون، انتهى الله. طب في الدنيا والآخرة، طب عم الشيخ ممكن أقول تتفكرون الله أكبر؟ لا، لسه في تفكرون فين؟ في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن الإيه؟ عن اليتامى. إذن انتبه أيضا معايا هنا، فقد هدي، هدي، يبقى وأنا بنقرأ الآية اللي بعدها واعتصموا، يبقى لعلكم إيه؟ إيه؟ لعلكم تهتدون، اعتصام بدين الله عز وجل، إيه النتيجة بتاعته؟ نتيجته الهداية، نعم، والتوفيق والفتح والتسديد، نعم. أيضا هنا تنبيه مهم والله، كل ينتبه، البعض هو بيقرأ واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم، اقف، ما ينفعش، لأن أنت كده فرقت بين المفسر والمفسر، هكذا ما نفصلش بينهم. عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا، هنا الوقفة هو، وقفت اضطراري وقفت اختباري لابد من المعنى وصحة المعنى. هكذا ناخد الآية اللي بعدها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. هنا المفلحون الوقف تم. مرة ثانية نقرأ الآية مرة ثانية. ولتكن منكم. نعم ما شاء الله ما شاء الله عسلكم الله ممتاز رائع ما شاء الله. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تمام. الآية اللي بعدها. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. خلي بالك انتبه معي لحظة واحدة لحظة واحدة. لو سمعت لو سمعت أول ما يجي لك جاءهم البينات هقول لك خلي بالك آية 105. يبقى هنا أول ما تشوف جاءهم البينات تفتكر الآية 86 جاءهم البينات. إيه الموضوع؟ أنا عندي في القرآن جاءتهم البينات وجاءهم البينات. هنا جاءهم البينات موضعي. آل عمران جاءهم البينات لأن لما بيجي لك في القرآن جاءهم تبقى معها العلم جاءهم العلم هكذا. إنما هنا موضعي آل عمران جاءهم البينات هنا وآية 86. طيب دلوقتي في فرق بين جاءهم البينات وجاءتهم البينات. طبعا نشوف المتشابهات معنا ونركز مع بعض. من بعد ما جاءتهم البينات ما شاء الله ما شاء الله ده من بعد ما جاءتهم البينات ايضا ولو شاء الله ايوه من بعد ما جاءتهم البينات اهي يبقى اهي ده الايه ايوه وده في الربع طبعا بتاع تلك الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ايوه وهنا في آل عمران من بعد ما جاءهم البينات آية طبعا 105. يبقى في فرق بين جاءتهم البينات وجاءهم البينات. هنا وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب عظيم يوم تبيض. يبقى هنا إذا وقفت عشان نهاية الآية عظيم ماشي. هو طبعا ما ينفعش أقول الله أكبر ما تجيش ما ينفعش أقطع القراءة دي يوم تبيض. والبعض بيزيد جمال على جمال ويقول إيه وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فوقفت ماشي وصلت ماشي المهم ما تقطعش القراءة. يبقى هنا قيل ليس بوقف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجوه الهاء الضعيفة. وجوه. تخفى فحل في إظهارها. فأما الذين اسودت وجوههم هم نفس الحكاية هم اتنينها وجوههم هم اتنينها إظهار. فأما الذين اسودت التاء المهموسة فيها شدة وفيها همس جريان نفس. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما اسمع الآية ها يوم تبيض ما شاء الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآية اللي بعدها وأما الذين بيضت بيضت نعم ما شاء الله أي والله تبيض وبيضت ما شاء الله نعم هنا وأما الذين ما قلتش يا ما أنا لسه المجلس الماضي قلت تقول يا ما تقولش يا عشان فيها عدم تقعر عشان فيها ترقيق عشان فيها استفهام ضت بالتاء ضت وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون هم فيها هنا تمام التمام الوقف تم هنا عايز تقطع القراءة ماشي عايز تكمل مفيش مشكلة تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق نعم بالحق الله إيقاف بالحق بالحق ده موضوع كلام اليوم إن شاء الله والمجلس اليوم عن القاف ونشوف القاف وصفات القاف ومخرج القاف والبعض بيقلب القاف إلى كاف بالحق بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين افتكرت طب تلك آيات الله من لسه كنت أخذها في سورة البقرة سورة البقرة ده لما ختمت الجزء الثاني قبل تلك الرسل صحيح تلك آيات الله نتلو عليك بالحق بس هناك وإنك لمن المرسلين تلك الرسل على طول إنما هنا وما الله يريد ظلما للعالمين نقرأ الآية مع بعض تاني تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين نقرأ الآيات مع بعض بقى الوجه يلا بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك تفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين اليوم مع حرف القاف والكاف أقول قاف قاف أق وبعدين أقول أك أك أك إذن ده حرف القاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي عندما أقول أق أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى أق خلي بالك من الجزء اللحمي التصاق محكم أق في هزة في الأوتار الصوتية تضام الأوتار الصوتية في هزة في انحباس كثير للهواء النفس الجهر أيوة أق أيضا في تقاعر ما شاء الله أهو أهو تقاعر باين واضح أق ارتفاع قبة أهو تصاعد الصوت إلى قبة الحنك الأعلى حرف مفخم في تفخيم تغليظ أيضا هنا أق في ارتفاع أقصى الحنك الأعلى عشان يسد التجويف الأنفي الهواء حتى لا يخرج من التجويف الأنفي يخرج من التجويف الفموي أق لسان الحال بيقول أق في حبس جريان الصوت لأن في شدة يعني في غلق المخرج أيضا واللي يهمني اليوم أق شدة وجهر زي ما وضحت لك في الجيم شدة وجهر بتساوي قلقلة يبقى شين زائد جيم بتساوي قاف قوة نبرة الصوت اللي وضحتها أجل أقى النطق الساكن أهو أقى نبرة قوية اضطراب لأ قلقلة أي إذن هنا في صفات قوية في جهر في شدة في استحلاء أقول لك لولا الجهر والاستحلاء التفخيم اللي في القاف لكانت كاف لولا الجهر والاستحلاء الذي في القاف لكانت كاف قل قل كل من عند الله مستتقي قي قي ما حق حق قدره يقترفون هذا بالنسبة لحرف القاف وطبعا دي الخطوات بتاعته بالنسبة لحرف القاف والبعض يقلب القاف إلى كاف والبعض يقلب الكاف إلى قاف مع مراعاة مخرج الحرف وصفات الحرف أبدا ما هتقلب القاف كاف ولا عمرك أبدا هتقلب الكاف إلى قاف أو أي حرف من الحروف حرف صحيح مشترك في المخرج القاف مع الكاف بس ده ليه صفات غير الكاف نهائي زي ما إن شاء الله نشوف المجلس القادم وإلى لقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايما تتصبحوا بدي تمسوا بي أرفعكم الله أعلى الدرجات قلوا آمين آمين رحم الله عبدا قال آمين وفي رعاية الله